ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا يا إخوة عند قول الجاحظ رحمه الله تعالى: ولما دفن سليمان بن عبد الملك أيوب ابنه وقف ينظر إلى القبر. وكأن يعني موت الولد يستخرج من الإنسان أشياء عجيبة، يعني وقف ينظر إلى القبر ثم قال: كنت لنا أنسا ففارقتنا فالعيش من بعدك مر المضاق. هكذا الأحبة، ما بالك إن كان ولدا. قال: كنت لنا أنسا ففارقتنا فالعيش من بعدك مر المضاق. وقربت دابته فركب ووقف على قبره وقال: وقوف على قبر مقيم بقفرة صحراء، متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب مفارق. ثم قال: عليك السلام. ثم عطف رأس دابته وقال، يعني ثنى رأس دابته وقال: فإن صبرت فلم ألفظك من شبع، وإن جزعت فعلق منفس ذهب. الله الله العلق النفيس من كل شيء نفيس. قال: فعلق نفيس، فإن صبرت فلم ألفظك من شبع، وإن جزعت فعلق منفس ذهب. المدائني قال: لما مات محمد بن الحجاج جزع عليه فقال: إذا غسلتموه فأعلموني. فلما نظر إليه قال: الآن لما كنت أكرم من مشى، وافتر نابك عن شبات القارح. يعني بدأ يشب، افتر يعني بدأ ولمع، وشبات كل شيء حده. القارح الفرس استتم الخامسة ودخلت السادسة. يقال: قرح إذا سقطت سنه التي تلي الرباعية ونبت مكانها نابه، وبذلك تتكامل أسنانه، على أنه قد استتم شبابه وعقله، استتم زاد خلاص اكتمل. الآن لما كنت أكرم من مشى، وافتر نابك عن شبات القارح، وتكاملت فيك المروءة كلها، وأعنت ذلك بالفعال الصالح، ظهر عليك الصلاح والفقه والبر. ثم أتاه موت أخيه محمد بن يوسف الثقفي فقال: حسبي ثواب الله من كل ميت، وحسبي بقاء الله من كل هالك. إذا ما لقيت الله عني راضيا، فإن شفاء النفس فيما هنالك أن تلقى الله عز وجل هو راض عنه. وتمثل معاوية في عبد الله بن بديم أخو الحرب: إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمر. يدنو إذا ما الموت لم يقدونه قدا الشبر يحمل أنف أن يتأخر. قدا الرمح بكسر القاف مع القصر، أي قدر الرمح، لأنه مقلوب من قيد، وقال قدا رمح وقيد رمح وقاد رمح. أرى الليالي أسرعت في نطقي. ورأى معاوية وزال هو متعر فقال: أرى الليالي أسرعت في نقضي، أخذنا بعضي وتركنا بعضي. الليالي ومرور الزمن على الإنسان يأخذ منه الشباب والحيوية. حنين طولي وتركنا عرضي، أقعدنني من بعد طول النهضي. حنين طولي وتركنا عرضي، إنسان يذهب سمنه، أقعدنني من بعد طول النهض. وتمثل عبد الملك حين وثب بعمر بن سعيد الأشتق: سكنته ليقل مني نفره، فأصول صولة حازم مستمكني، غضبا ومحمية لنفسي، إنه ليس المسيء سبيله كالمحسن. جزيب الإساءة إساءة. وسمع معاوية رجلا يقول: ومن كريم ماجد سميدع، يؤتى فيعطي من ندى ويمنع. فقال: هذا منا وهذا والله عبد الله بن الزبير. ومن كريم ماجد سميدع، سميدع الشجاع، يؤتى فيعطي من ندى ويمنع ندى، يعني من كرم شديد. فقال هذا منا وهذا والله عبد الله بن الزبير المدائني. قال معاوية: إذا لم يكن الهاشمي جوادا لم يشبه قومه، لأنهم معروفون بالجود. وإذا لم يكن المخزومي تياها لم يشبه قومه فخر. وإذا لم يكن الأموي حليما لم يشبه قومه. فبلغ قوله الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فقال: ما أحسن ما نظر لنفسه. أراد أن تجود بنو هاشم بأموالها فتفتقر إلى ما في يديه، وتزهى بنو مخزوم على الناس فتبغض وتشنأ، وتحلم بنو أمية فتحب. إنما وصفهم بصفة يعني يحبها كل الناس الحلم. وقال بشار: أحسن صحابتنا فإنك مدرك بعض اللبانة باصطناع الصاحب، وإذا جفوت قطعت عنك لبانته، والضر يقطعه جفاء الحالب. تأتي اللئيم وما سعى حاجاته، عدد الحصى ويخيب سعي الدائب. وأنشد: إذا ما أمور الناس رثت وضيعت، وجدت أموري كلها قد رممتها. ويحسن التدبير. وقال أعرابي: ندين ويقضي الله عنا وقد مرى، مكان رجال لا يدينون ضيعا. وقال أعرابي: وليس قضاء الدين بالدين راحة، ولكنه ثقل ممد إلى ثقل. وأنشد أبو عبيدة لعبيد العنبري هو أحد اللصوص: يا رب عفوك عن ذي توبة وجلي، يا رب عفوك، يطلب عفو الله، عن ذي توبة وجلي، خائف كأنه من حذار الناس مجنون. قد كان قدم أعمالا مقاربة أيام ليس له عقل ولا دين. أعمال السيئة فاعفو عنها يا رب. وقال عربي: يا رب قد حلف الأقوام واجتهدوا أيمانهم أنني من ساكن النار، يحلفون أنني من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويلهم، شيء غيب لا يعلمونه، جهلا بعفو عظيم العفو الغفار، عفوك أعظم يا رب من ذنب. وقال عربي: ومحبوس أقيدا وسجنا واغترابا وفرقة، كل هذا اشتمل عليه، وذكرى حبيب إن ذا لعظيم، اشتمل عليه كل هذه المصائب، قيد والسجن والاغتراب والفرقة. وإن امرأ دامت مواثيق عهده على كل ما لاقيته لكريم. وقال عربي: يا أم عمرو بيني أنت كلما ترفع حاد أو دعا كل مسلم، نظرت إليها نظرة ما يسرني، وإن كنت محتاجا بها ألف درهم. وقال الشاعر: وما كثرة الشكوى بأمر حزامة، ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر، ليس الحازم الذي يكثر الشكوى. وما كثرة الشكوى بأمر حزامة، أن أما أن تطلع على ضعفك عدوا فيفرح، أو حبيبا وصديقا فيحزن، فأنت بين هذين، إما فرح العدو أو حزن الصديق، وهذا ما يفعله أصحاب المرؤات. وما كثرة الشكوى بأمر حزامة، ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر. ومثله: وأبثثت بكرا كل ما في جوانحه، بثه ما في جوانحه يعني همومه وأحزانه، وجرعته من مر ما أتجرعه، ولا بد من شكوى إلى ذي حفيظة. طبعا في رواية: إلى ذي مروءة إذا جعلت أسوار نفسي تطلع، خلاص يعني لا يستطيع أن يحبسها في نفسه. وقال الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. وقال بزر جمه: ما رأينا أشبه بالمظلوم من الحاسد، ما رأينا أشبه بالمظلوم من الحاسد، يعني هو ظالم في ثوب المظلوم. وقال الأحنف بن قيس: لا راحة لحسود أبدا. وقال الشعبي: الحاسد منغص بما في يد غيره، إذا رأى نعمة في يد غيره نغصت عليه حياته. وقال الله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال بعضهم: يمدح أقواما محسدون، وشر الناس منزلة من عاش في الناس يوما غير محسود. الغير محسود معناه أنه ليس في يده نعمة، وليس من أصحاب الهمة ولا الرئاسة ولا المروءة، إنما يحسد أصحاب النعم، كل ذي نعمة محسود. وقال الشاعر: الرزق يأتي قدرا على مهل، والمرء مطبوع على حب العجل. يأتيك رزقك مهما، لكنك مطبوع يعني مفطور على حب العجل، عجل خلق الإنسان عجول. وقال: من تمام المعروف تعجيله. ووصف بعض الأعراب أميرا فقال: إذا أوعد أخر، وإذا وعد عجل، يعجل العطايا ويؤخر العقوبة. وعيده عفو، ووعده إنجاز. وقال تبارك وتعالى: وكان الإنسان عجولا. فدفع عمرو بن عبيد على المنصور وهو يومئذ خليفة. وروى هذا الحديث العتبي عن عتبة بن هارون قال: شهدته وقد خرج من عنده فسألته عما جرى بينهما، فقال: رأيت عنده فتى لم أعرفه. فقال لي: يا أبا عثمان، أتعرفه؟ فقلت: لا. فقال: هذا ابن أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين. فقلت له: قد رضيت له أمرا يصير إليه إذا صار وقد شغلت عنه. فبكى ثم قال: عظني يا أبا عثمان، يعني لا ماله إلا أن تموت أنت. فقلت: إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتري نفسك منه ببعضها، فلو أن هذا الأمر الذي صار إليك بقي في يدي من كان قبلك لم يصل إليك، يعني لو بقي الملك لهم لم يصل إليك، وسيزول عنك إلى غيرك. وتذكر يوما يتمخط بأهله إلا ليلة بعده، أو لا ليلة بعده، لا يتمخط بأهله، يعني خلاص الموت يعني. وتذكر يوما يتمخط بأهله لا ليلة بعده. المدائني قال: سمعت عربيا يسأل وهو يقول: رحم الله امرأ لم تمج أذنه كلامي، وقدم لنفسه معادة من سوء مقامي. المعادة ما يعاد به يلجئ إليه، فإن البلاد مجدبة والحال سيئة، والعقل زاجر ينهى عن كلامكم، والفقر عاذر يحملني على إخباركم، والدعاء أحد الصدقتين. فرحم الله امرأ أمر بمير أو دعا بخير، يعني أعطانا شيئا طعام، يعني من الطعام أو دعا لنا بخير. وقال رجل من طيب: قتلنا بقتلانا من القوم مثلهم كراما، ولم نأخذ بهم حشف النخل. السيد بالسيد والكريم بالكريم، ولم نأخذ به، يعني لم نقتل بهم أقواما أسافل، إنما نقتل أسيادهم كما قتلوا أسيادنا. قال: قتلنا بقتلانا من القوم مثلهم كراما، ولم نأخذ بهم حشف النخل، يعني رضيئة. وقال آخر: قتلنا رجالا من تميم أخايرا، جمع خير، بقوم كرام من رجال أخاير، خير بالخير. وسئل بعض العرب: ما العقل؟ قال: الإصابة بالظنون، ومعرفة ما لم يكن بما قد كان، يعني اعتبر في المستقبل بما رآه في الماضي، ومعرفة ما لم يكن بما قد كان. وقال جرير يعاتب المهاجر بن عبد الله: يا قيس عيلان، إني قد نصبت لكم بالمنجنيق، ولما أرسل الحجر، منجنيق ألا من آلات الرمي في القتال. فوثب المهاجر فأخذ بحقه وقال: لك العتبة يا أبا حزرة، لا ترسله. وقال سويد بن صامت: ألا ربما تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يفري، يعني ما يخوض به في عرضك، يختلط عليك ويكذب عليك، مقالته كالشحم ما دام شاهدا، إذا كان شاهد يقول كلاما حسنا، وبالغيب مأثور على ثغرة النحر، واقف على نحرك يريد أن يذبحك، فالمأثور والسيف الذي يقال إن الجن عملته، والثغرة بالضم نقرة النحر يريد أن يغرزه فيك، تبين لك العينان ما هو كاتم، إذا رأيته استشهدت من كلامه ولمحات وجهه على ما يكنه، من الشر والبغضاء بالنظر الشذري، يسرك باديه وتحت أديمه نميمة غش تبتري عقب الظهر، فرشني بخير طالما قد بريتني، وخير الموالي من يريش ولا يبري، وخير الموالي رشني، يعني من قولهم راش السهم، جعل له ريشا، ورشت فلانا إذا قويته وأعنته على معاشه وأصلحت حاله. قال: فرشني بخير طالما قد بريتني، وخير الموالي من يريش ولا يبري، يعطي ولا يأخذ. وقال حارثة بن بدر: لما تحالفت الأزد وربيعة: لا تحسبن فؤادي طائرا فزعا، إذا تحالف ضب البر والنون، النون الحوت. وأنشأ ابن العربي لأعربي: فإن أهو قصدا في الرجال فإنني إذا حل أمر ساحتي لجسيم، تعيرني الإعدام والوجه معرض، وسيفي بأموال التجار زعيم ضمين، يستطيع أن يحصل عليها حتى يأخذ منها ما يريد. وأنشد ابن العربي لعمر بن شأس: متى يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وآخر يهدم. وقال عبيد بن الأبرص: ساعد بأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح الناء وقد يقطع ذو السهمة القريب. النازح البعيد، يعني السهمة القرابة، فهذا قد ينفع البعيد ولا ينفع القريب. وأنشد الأصمعي لكثير سير عذة: رأيت أبا الوليد غدا تجمع به شيب وما فقد الشباب، رغم الشيب وكثرة الشيب في جسده لأنه ما فقد الشباب، هذا دل على قوة سمته، ولكن تحت ذاك الشيب حزم إذا ما ظن أمرض أو أصاب. أمرض قرأ بصواب فرائي وأنه يصب كل الصواب، ويمدحون بإصابة الظن ويذمون بخطائه. قال أوس بن حجر: الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. ويرثي بهذا البيت فضالة بن كلدة، كان قد أسدى إليه في حياته جميلا، هو ابنته حليمة بنت فضالة. قال أبو الفرج: ومن فاضل ملاقيه إياه ونادرها. وأنشد القصيدة كاملة من هذا البيت. وفي بعض الحكمة: من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بيقينه. وقال السماوة لابن عدية: وإن لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. وسبق لنا شرح هذه القصيدة كاملة في شرح ديوان الحماسة. قال: يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتقربه آجالهم فتطول. تسير على حد السيوف نفوسنا، وليست على غير السيوف تسيل. وما مات منا ميت في فراشه، ولا طل منا حيث كان قتيل. يأخذون بالثأر مباشرة، لا ينتظرون الدية. وقال حسان بن ثابت: لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها القلوم. جمع كلمة وجرح. قال بشار بن برد: من فتاة صب الجمال عليها في حديث كلذة النشوان، ثم فارقت ذاك غير دميم، كل عيش الدنيا وإن طال فاني. قال مزاحم العقيلي: تزين سنى الماوي كل عشية على غفلات الزين والمتجمل. وجوه لو أن المدلجين اعتشوا بها صدعنا الدجى حتى ترى الليل ينجلي. وقال المسعودي: إن الكرام مناهبوك المجد كلهم فناهد. حاول أنك أن تنافس معهم. أخلف وأتلف كل شيء زعزعته الريح ذاهب. انتهي. قال: قام شداد بن أوس وقد أمره معاوية بتنقص عليه، فقال: الحمد لله الذي افترض طاعته على عباده، سبق معنا، وجعل رضاه عند أهل التقوى آثر من رضا خلقه. على ذلك مضى أولهم وعليه يمضي آخرهم. أيها الناس، إن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر سبحانه، وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وإن السامع المطيع لله لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لله لا حجة له، وإن الله إذا أراد بالعباد صلاحا عمل عليهم صلحاؤهم، وقضى بينهم فقهاؤهم، وملك المال سمحاؤهم، وإذا أراد بهم شرا عمل عليهم سفهاؤهم، وقضى بينهم جهلاؤهم، وملك المال بخلاؤهم، وإن من صلاح الولاة أن يصلح قرناؤهم، يعني جلساؤهم. ونصح لك يا معاوية من أسخطك بالحق، وغشك من أرضاك بالباطل. قال: اجلس رحمك الله، قد أمرنا لك بمال. قال: إن كان من مالك الذي تعهدت جمعه مخافة تبعته فأصبته حلالا وأنفقته إفضالا فنعم، زكت فلوسك ماشي. وإن كان مما شاركك فيه المسلمون فاحتجنته دونهم فأصبته اقترافا وأنفقته إسرافا، فإن الله يقول في كتابه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.